وسلم أجمعين. أما بعد، قال ابن مالك رحمه الله تعالى في نحو سعد سعد الأوس ينتصر فان وضم وافتح أولا تصف. هذا أفضل ما أفضل الأوجه هذا واضح. أسمع أسمع أنا أشكره هذا أسمع إذا جاءكم في رجال العرب مثل هذا ما تقول سعد سعد لي لك ثاني يعني النفس ما في اللغة الثاني واضح؟ نعم. وأما الأول لك فيها فيه الإجهاد سعد الأول أفضل أن تقول سعد والفتح أن تقول سعد وأما الضم سعد على الدراية الضم لأنه منادى الضم وأما إذا قلت سعد نعم إلا أن نقول على رأي سيبوي أن سعد هذا منادى مضاف إلى الأوس الذي بعد سعد الثاني وسعد الثاني هذا اسمه واضح. وأما عند المضادي صحيح المضادي وأنا أختار يعني مذهب المضادي في هذا. وأما مذهب المضادي نعم أن سعد الأولى الأول يعني منصوب مضى إلى لبس محذوفة وذل عليه سعد الثاني. وأما سعد الأوس هذا لك فيها وجوه إما أن تكون بدل من سعد الأول أن تكون يس على رأي المدن أو تكون يس على طبيعة أو توكيل أو مسؤول بشيء مخدر أي عنه واضح أو مثلا أو منادى كاملة هذا موجود هذا في الكتاب حتى قال الشارح رحمه الله تعالى يقال يا سعد سعد الأوسي ويا تيم تيم عدي هكذا زي هذا ويا زيد زيد اليعملات اليعملات ويا زيد زيد اليعملات واضح انفع فيجب نصب الثاني ويجوز في الأول الضم والنصب فإن ضم الأول كان الثاني منصوبا على التوكيد أو على إضمار أعني أو على البدلية أو عطف البيان أو على الندى وإن نصب الأول فمذهب سيبويه رحمه الله أنه مضاف إلى ما بعد الاسم الثاني وأن الثاني مقحم بين المضاف والمضاف إليه هذا التكبر ما أحسن قبل المضاف المضاف ما في أفكار ونمنادى مستقل نعم هذا مضاف مضاف وجف مضاف إليه هذا سعد سعد الأوسي ودل عليه الثاني مضاف الثاني يشوف. فإن ضم الأول كان الثاني وإن نصب الأول فمذهب سيبويه أنه مضاف إلى ما بعد الاسم الثاني وأن الثاني مقحم بين المضاف والمضاف إليه ومذهب المبرد أنه مضاف إلى محذوف مثل ما أضيف إليه الثاني وأن رصل يا تيم عدي تيم عدي فحذف عدي الأول لدلالة الثاني على يا خربان لا يمكن هذا بعض المتابع لا هو طيب لا خلي غلط هذه اي سابقه او دفاعي الثاني او دفاعي يا مسلم هذا كتم جمع التكبير قال ابن مالك رحمه الله المنادى المضاف الى ياء المتكلم واجعل منادى صح ان يضاف ليا واجعل منادى صح ان يضاف ليا كعبد عبد عبد عبد عبديا هذه لغات خمسة لغات ما هي اللغات هذا ليس مختصة يعني بالمنادى وكذلك الحدوث في اللسان العربي الصحيح الآخر في اللسان الصحيح الآخر مضيفة إلى يوم متكلم لك فيها إيه؟ لا هذه اللغة في يوم متكلم خمس لغات هذا. وأما في آخره في آخر الإسم ما في إلا وجه واحد وهو الكسر كما قاله ابن مالك في إحباب الموضات إلى المتكلم نعم. آخر ما أضيف للكسر وكذلك إذا كان منادى منادى لك فيها ست لغات إذا كان صحيح الحال ها بعد لك في يوم المتكلم ست لغات واضح. وأما آخر الإسماء ذلك هيا اسمعوا لهذه اللغة واحفظوها واضح. عبد هذا كلمة عبد ولا كلمة غلام ولا كلمة فرس هذا يعني هذه الكلمات صحيح يعني قال آخرها صحيح ما أفهم ليس حرف العدة ليس ما كان ألفا ولا كان إيه لا واضح منه فلك فيها خمس لغات ست لغات. أولا أن تقول يا عبدي أسمعه يا عبدي وحجبة يوم المتكلم وبقية الكفر يا عبدي واضح منه. والثانية أن تقول يا عبدي بإثباتك يا المتكلم نبدأ عن السكوت وآخر المضاف هذا يعني مكسور ولذلك ابن مالك قال لك صح واضح ماشي. والثالث أن تقول إيه يا عبدي ها يا المتكلم هذا تبنيه أبنيها على الفتح وآخر المضاف هذا تكتيره كم؟ ثلاث. والرابع أن تقلب الكسر هذا فتحة وتقلب يا المتكلم أنيفا فتقول يا عبدا مثل قوله تبارك وتعالى يعني لا حسرة على ما فرطت في ذنب الله أتلو يا حسرة أتلو يا حسرتي فقلبت الكسر هذا يعني فتحة وقلبت يا أنيفا فتقول يا حسرة يا حسرة اللي ما يعرف هذه اللغات ما يقبل على الإعراب من هو الذي يعرفها؟ أنا إيش أعرف يا حسرة؟ ما عندك أعرف؟ ها؟ قل لا أعلم ها؟ لا تعلم هيا شيخ منادى هذا يا حسرة يا حسرة منادى لا لا إيش أعرفه؟ ها؟ يا حسرة منادى حسرة منادى من اي انواع المنادى؟ يا مسكين ما يكفيك ان تقول المنادى شيخ منادى منصوب لك منصوب وعلى مصرف من اي انواع المنادى حتى تقول منصوب لازم تعرف المنادى يا شيخ ها؟ منادى مضاف مضاف اليه مضاف الى المتكلم لا المتكلم كيف؟ ابدا ابدا ما حذفت انقلب بعد هذا انقلب هذا يا حسرة هذا في كتاب الله يا حسرة على ما فرط في ذنب الله ولذلك ما يمكن للواحد أن يفسر القرآن ما درس القواعد العربية لأن القرآن نزل في لسان العربي أعلم لا الفتح مقدر على على الألف على كلام فاضل لا شوف فتح معلم الذي أنت عندك نعم على ما قبل المتكلم الشيخ المحدود اللي المقلب عليه ألف هذا ولا أمر به أنت على المحدود نعم لا يقلب هذا يعرف ما تقول على الألف الألف هذا في محله لو المتكلم ما فهمت الكلام آية داخل اللغة الخامسة ها؟ اللغة الخامسة أن تقول يا حسرة يا عبد تحذيف ليس هذا ويبقى الفتحة ذلك الكلام يا عبد ليس عربي هيا هات هيا يا عبد ليس عربي هذا ولكن ما تعرفه أنت على جمل جمل الله وإياكم السامعين كلهم. أقول وإياكم السامعين. نعم هيا عبد ظهري وما عبد يا عبد يا عبد بحرف الألف هنا نقول منادى يا شيخ منادى من مضاف يا شيخ منصوب نعم وعلى مترتب نصب الفتحة مقدرة على إيه؟ على ما قبل يا المتكلم المحذوفة دي المنقلبة ألفا وخليفة نعم هذه لغة نعم هكذا واضح هي باقية اللغة السادسة قال قال هذا لا عبد وليك ما يقول على الثاني نحن نقول على ما قبل أن يتقل على الثاني قاعدة هذا الذي يقوله ويقوله العلماء لا شعر إذا قلت على آخره تقول على المتكلم لا شعر المقلب أليس المحدود هذا يعرف أي باقي اللغة السادسة مقولي أسمعني أخي خليك مقولي أيه رب يصير أحب إلي هذه اللغة السادسة هذه اللغة التي تحتاج كثير من الناس لا يعرفونها قال رب حتى الكتاب ما ذكرها ذكرها العرب وكذلك يقول العرب يا أم لا تفعل ويقول هنا يا قوم لا تفعل هذه اللغة هيا هذه هذا من يعيب هذا الكون ها هات يا ولد روح يلا هذا الذي فيه فائدة هيا منادى مضاف مو عارف بي ايه منصوب على مطلقه انا بفتح المقدرة على ما قبل قلب ألف من قلبتين ألف الشيء لا ما قلبتين نعم ايش منع من وجوه تلك الحركة ايش منع من وجوه تلك الحركة الفتحة ايش منع من وجوه هات اللغة ألا المشاة حركة المشاة كذا لا يوصف بالمنادى المفرد المبني على الضم هذا تسمى حركة المشاة كذا راجع الاسمون وراجع يعني ايه الكتب الكبار نعم هو هذا ولكن ما تقل يا قوم هذا منادى مبني على الضم إلا هذا منادى ولذلك اشتلع على كتبه واضح هذا حركة المساكلة انتبهوا لحاسي هذا حركة المساكلة نعم يصابه يا زيد يصابه يوسف لا يوسف واضح نمسك قال الشارح إذا أضيف المنادى إلى ياء المتكلم لا يزيد لك على هذا إما أن يكون صحيحا أو معتلا فإن كان معتلا فحكمه كحكمه غير منادى وقد سبق حكمه في المضاف إلى ياء المتكلم وإن كان صحيحا جاد فيه خمسة أوجه حذف الياء والاستغناء بالكسرة نحو يا عبدي وهذا هو الأكثر الثاني إثبات الياء ساكنة نحو يا عبدي انتبهوا لهذه اللغة وهو دون الأول في الكسرة لا في القطعة يا عبدي يا عبادي كما يا عبادي لا في القرآن يا حسنة انتبهوا الثالث قلب الياء ألفا وحذفها والاستغناء عنها بالفتحة نحو يا عبدة الرابع قلبها ألفا وإبقاؤها وقلب الكسرة فتحة نحو يا عبدة يا حسنة الخامس إثبات الياء محركة بالفتح نحو يا عبدية يا عبدية قال ابن مالك رحمه الله وفتح أو كسر وحذف يستمر في ابن أمة ابن عم لا كفر أرسل من هذا الباب عرفتم هذه فهمتم هذه اللغات التي قالت في المنادى فتح أشار يا عبدة هذه نسبة العراق على عبدة لا هذا حركة ليس هذا حركة ليس لأن ليس لا يقع في اللسان العربي إلا بعد ذلك تقدر تنطق بليس بغير فتح ما تقدر حركة لي على مقدر حركة لي على الفتح مقدر وهذا نعم هذا ليست حركة لي حركة لي إذا قلت جاء عبادي قدر لا جاء عبجاء هذا ورأيت عبجاء ومرت بعبجاء هذا حركة حركة لي ما هو حركة العرب حركة العرب مقدر ليش ما نجعلها هي نفسها طالما توافق عليك طالما الفتحة توافق عليك هذا على كيفك هذا على لسان العرب طردا كما للقاعدة أيضا طردا للقاعدة نمسى خلينا في البيت نمسى وفتحه كمان وفتحه هذه لغات لغات اللي عرفت المولانا كثيرة اللي ما يفهم هذه القواعد ما يعرف هذه اللغات انتبهوا يا اخوان هيا جاءكم انا هذا كمان خاص يبنى امه يبنى عمي لا مفا خاص هذا يبنى ما في ابنته يبنى امي ما في كمان يبنى أخي ما في هذه اللغة ما فيها إلا ابن مضاف إلى أم مضاف إلى المتكلم لك فيها لغتان أن تقول يبنى أم يبنى أم ها إيش جاءت في طه يبنى أم يبنى أم لا تأخذ بلحمه قال ابن أم القوم استضعفون قال ابن أم إن القوم استضعفون نعم في القرآن من الفتح ولكن اللغة الثانية ثقة عامرة لبنى أمي انتبه اللي ما يعرف هذه القاعدة لا يعرف هذا لو سألته على هذه ما يعرف واضح هذا شرطه لا يكون إلا وجهان هذا إلا إذا كان المنادى كلمة ابن وكان مضاف إلى كلمة ابن هذا إلى يوم تكمل إلى أم هذا مضاف لا يرمي تقدم لك فيها في أم هذا وجهان يبنى أم يبنى أم هيا إذا قلنا يبنى أم هيا أعرف ها أفعل ها يبنى إيه منادى إيه ها تعب عندنا يا أبتي في صورتك من اللغات في أبتي تفهمها الليلة اللي يريد أن يفهمها ها ها وين المنادى المضاف؟ وين المنادى؟ هذا عفوا نداء ابن هذا منادى. أي منادى مضاف إلى إيه؟ لا إلى أمة. هذا في قراءة حفص ابن أمة. وكذلك قراءة وصف تبعية ابن أمة. هذا سألت المجددون عليه أنا عرب يبنى أمة ليه؟ ليش فتحت لك أمة؟ لا يعرفون فلذلك القواعد العربية هي التي المجددون لا نعم لا هو قال لا يبنى أمة قرار لك ابن مالك يبنى عمة عمة وأمة أنا ما قلت لك أمة أنا أعرف أمة إيش عربه؟ مضاف إليه إيش؟ ابن مضاف و أم مضاف إليه أم مضاف إليه أم مضاف إليه أم مضاف إليه من هو؟ مجرور نعم معلم تجمع هات هات يا على كثرة مقدرة ما انقطع على إيه؟ كثرة مقدرة إيه؟ على المين؟ أبدا على المين؟ أبدا ليش وضع عن الظهور؟ ابن أمة يا أخي هذه الأشياء يا قل لك أظن لك أنت ما تعرف بل بل يا أخي ترفع جفا أنا أعرف الشيء هذا ها إن على سالة بحب الحركة إن الميم حركة الميم حادثة حركة الميم أنا أقول لك مقدر الحركة هذا الكثرة هذا على إيه؟ على الميم. ها؟ على الميم. ما نعم ظهور. عود والمعود لا يشتغل. يشتغل المحل إيه؟ هذا. أيه. لا شوفه. أيوة. شوفه الميم. أيه جو. شوفه مقدر على ما قبل المتكلم. أنا عم ظهوري هذا. ما هي المتكلم؟ محذوفة. مقلبة ألفة. ها؟ قلبها ألف ثم المحذوفة أيضا. هذا هو. يا متكلم قلبت ألفا. ثم قلبت كسرة الميم فتحة ثم قلبت ألفا. هذا الذي يمنعني. لأن المتكلم هذا الذي قلبت ألفا ثم حذفت للتخفيف. ثم حذفت. هو الذي مانع ظهور الكسرة. تبحث دليل على ان المحذوف دي. نعم. هيا اذا قلنا يا ابن امي. اللي ابن والدي قال تجوز وان تقول يا ابن امي يا ابن امي. يا ابن امي يا ابن عمي. هيا ماذا تحمل هذه؟ بسيطة هذه. ايش اصله؟ يا امي اثبات الياء. ها؟ اثبات الياء. بعمر راتي اثبات الياء. أصله يا ابن أمي نعم وحذفته يا متكلم وبقيته كسر دليل الآن يقول كسر مقدمة على وحركة هذا حركة الياء التي تدل على مش حركة الإعراب كما يريده عازم بالأول طيب من لا يعرف من لا يفهم منع من ظهورها الأول يا ابن أم منع من ظهورها اشتغل المحل بحركة الألف المنقلب عن المنقلب على ما قبله المتكلم المنقلب ألف نعم وحذف ألف ولكن في لغة كمان ثانية الوجه في الفتح آخر عندك يمكن إن كان ما عندك في الأسبوعين أن هذا ابن أم هذا محاركة ركبت مع ابنة تركيب 15 أنا نعم هذا أبو الله على الفتح إذا حركة بناء هذا أحسناك حجة حجة ولكن نحن أحسن عندنا هذا والأحسن عندنا هذا هذا ضعيف القول ببناء لأنه يخرج من الإعراب إلى البناء مبني على الفتحة المقدرة يا أمه مبني على الفتحة المقدرة أنا على الفتحة المقدرة يا ابن أمي ما هو مبني هذا ما أعرف ولكن في لغة في ابن أمه ولكن اللغة هذا أحسن عندي السابق الأول اللي قلت لك أنها مبني مركب مع ابن فبني على الفتح يجري ذلك النساء 15 وهذا يحمل ولكن ما فيها إلا لغتان وكذلك عم بيو يا ابن أم يا ابن عم يا ابن تكلان يا ابن تكلان ابن زي وأما بنته لا تدخل فيها بنته لا تدخل فيها أم هيا الآن هيا قرأ أنت تشوف الكتاب إذا أضيف المنادى إلى مضاف إلى ياء المتكلم وجب إثبات الياء إلا في ابن أم وابن عم وجب ما سوى تقول يا ابن أخي لا تقول يا ابن أخي لا يجوز هذا إلا في أم وعم هذا سماعك عند العرب وأما يا ابن أخي ما فيها إلا يا ابن أخي إثبات الياء إثبات الياء وما قال لك الكتاب فتحذف الياء منهما لكثرة الاستعمال أشوف هذا وتكسر الميم أو تفتح أو تفتح فتقول يا ابن أمي يا ابن أمي ما بينها ابن عقيل زي ما بينها الأسبوع ويا ابن عمي يا ابن عم لا مفر بفتح الميم وكسرها هي لازم تبدل لكن وردت ثبوت اليد ابن امي ويا شقيق ما في بالشرح تعال ابن امي ويا امشي هذا سماعي قال ابن مالك وفي النداء أبت أمتي عرب. هذا شرح الطعام. هذا يسمعوا أسمعوا الذي يسمون هذا الكتاب الكتاب المدرسي. هذا أحسن قبل هذا الذي قال أنه يبنى على وين أما الفتح ففيه أسمع يا أنت يا كذب يا ابن عم وابنة عم وابنة عمي لا مفتح. أما الفتح ففيه قولان كما قلت يا هذا من الشباب ده أنا أصل قولان أحدهما أن الأصل أما كما قلت لكم وهما وهو وعما وقلبي الياي أريفة وحذفت لليك وبقية الفتح قليل العلي الثاني أنهما جعل اسما واحدا هو كما مركبا وبني على الفتح شوف لا انت تعال هل قالها دولة إذا بني على الفتح يكون ايش عرف مضاف مبني على الفتح مفرد على اسمع محل جر لا يعني ايوه محل نصب محل نصب يعني له مضاف مضاف اليه صحيح يبنى مضاف عما انا محل جر ايوه وبعدين هذا هو هذا قبل ما تقول مجرور ولا لا شيء نقول في محل ولا نقول في مجرور بكسر مقدر يقول من هو اللي يحضر مبني على الفعل ايه هنا حل الفعل اذا صح الذي بني يا شيخ في ترك تركبه الذي بني تنظيرا بخمسة عشر الى كل واحد مركب اللي هو امي الاخيرة ولا ابنة ولا ابنتها الشيخ هذا يلزم عليه تركيب ثلاثة اشياء وهذا ممنوع عند العرب ابنة وام واحدة حركة ابنة هذا حركة الاعراب لو المتكلم هذا اللي يتكلم أليس يجب أليس يعلم أن المتكلم هذا يا أم هذا وعم هذا اسم الله ابنة يا شيخ ما هي مضافة يعني نقول يعني وظيفت ابنة بعد بعد التركيب شوف أجل ذلك يا أيو يعلم واحدا مركبا يولي على الفتح نعم هكذا اسم الله وما في لا 15 ثم حصلت الإضافة تسافر يصير تركيب ثلاثة أشياء هو ممنوع عند العرب يا أخي ما في تركيبها ثلاثة أشياء ابنة وأمة والياء لا ابنة هذا ما هو منصوب بالفتحة لأنه أولاد يا ابنة أنت عندك أخل ايش هذا الكلام المضاف إليك ايش بقى أمة مع الياء والمتكلم هذا يشوف لك اسم واحد واضح ولا وعما معي والمتكلم والناصر وعمي معنى تسمى واحدا مركبا مبنيا عليه واما يبنى هذا منادى مضاف الى هذا منصوب بالفتح ايش هذا الكلام طيب تمشي خلاص انا فهمت انت ما تقول تجيب اشياء فاضي انا هذا درسته عن المصايب على اساس انا شاب يسمون هذا حتى ختمت على خلينا نحن عند ابي عم لا هناك هذا القواعد ما يفتش على روح انا مسؤول الان واضح واضح عندنا مهمه الله الان نعم واما الكسر على واما الاول على الفتح والأول قول القتال والفرى وابع بيلته للمرة هذا واحد حقيا أن نقص الشباب الثاني قيل هو مدن الكبا وهو المحلوم لا أنها إيه عن الفتر المقدم واضح وأما الكسر فظاهر مذهب الدجاج وغيره أنه من مستقبل فيه بالكسرة بيت عن الياي المحدود من غير تركيب يا أمي المحلوم هذا أحسن عندك أطلع.